الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر في التعليق على سلسلة أحاديث الأحكام، وهو الدرس التاسع في التعليق على الأربعين النووية. كنا أخذنا في اللقاء الماضي الحديث الرابع عشر، حديث الرابع عشر. لكن أسألكم بعض الأسئلة كما طلب الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. طيب، لماذا قال في هذا الحديث أمرت؟ وهل الشريعة لم يؤمر بها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنما الأعمال بالنيات، ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنما الأعمال بالنيات أم لم يؤمر؟ طيب، لماذا قال في هذا الحديث أمرت؟ ها؟ لماذا خص في هذا الحديث أمرت دون غيرها من الأحاديث؟ إن قال لك قائل: الآن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسائر الأحاديث أم لا؟ طيب، أمر بها. طيب، لماذا خص هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت؟ أحسنت، هذا الحديث يؤكد أكثر من غيره. لماذا؟ لأن الحكم فيه شديد، أقاتل الناس، وهذا أمر يعني يحتاج، ربما يقول إنسان كيف تستحل الدماء وكذا، فهو يقول لك هذا أمر رباني ليس من رأيي، واضح؟ فاحتيج إلى تأكيد ذلك. ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن الأمر إذا كان فيه الناس ربما يستنكرونه، ينبغي لك أن تقدم بمقدمة تهيئهم لقبول مثل هذا الأمر، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هيئهم، فقال أمرت، هذا ليس من عندي، واضح؟ لو أنه قاتل مباشرة لقال، ربما يقول قائل الآن هو يريد منصبا، يريد أن ينهي الآخرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، واضح؟ أمرت أن أقاتل الناس، هذا لفظ، هذا نسينا أن ننبه عليه. هذا من أي نوع من أنواع العموم؟ أمرت أن أقاتل الناس، ها؟ من أي أنواع العموم؟ كم أنواع العموم؟ واحد عام باق على عمومه، عام مخصوص، عام. هذا من أي نوع؟ هذا عام أم خاص؟ سؤال أولا. عام، أحسنتم. طيب، من أين استفدنا العموم؟ الداخل على ناس، على اسم جنس، واضح؟ طيب، هذا عام. طيب، من أي أنواع العموم؟ ما الذي خصصه؟ عام باقي على عموم، لا تغل هذا، خصص في سورة التوبة كما مر معنا حتى يعطوا الجزية، واضح؟ ويمكن أن يقال هذا عام أريد به لأنه قال أمرت أن أقاتل الناس، يدخل فيه المؤمنون أم لا؟ لكن هنا هل سيقاتل المؤمنين؟ سيقاتل المؤمنين؟ لا. إذن أمرت أن أقاتل الناس أي من لم يؤمن، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عشر: الكرم والصمت. المؤلف بعد أن ذكر الحديث الرابع عشر وهو متى يهدر دم المسلم. طيب، الآن هذا هدر لدمه، إيش معنى إهدار؟ أي يعني زوال العصمة، زوال العصمة وزوال الحرمة، واضح؟ إذن متى يهدر دم المسلم؟ كأن قائل، كأن ظان يظن أن المسلم قد يهدر دمه يعني مطلقا وليس له أي حقوق، لا، فقال لك الآن يهدر دمه لكن تبقى له الحقوق، واضح؟ بمعنى الرجل، لو أن رجل والعياذ بالله وقع في زنا، هل نستبيح الدم والعرض والمال؟ لا، نستبيح ما أباحه الشرع لنا، واضح؟ إذن لو أن رجل سرق، هل يجوز لك أن تتهمه بتهمة أخرى؟ لا، وللأسف نحن نقع في هذا. يعني مثلا يأتي مبتدع، شخص مبتدع، نعم أنت تخالف في عقيدته، طيب الأصل أنك تبين بدعته، لكن إياك أن تتطاول على عرضه، وتتهمه في كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن فينبغي للإنسان أن يقدر الأشياء بقدرها، فلذلك ذكر الكرم والصمت، يعني هذا لا ينافي هذا، كما أن الله عز وجل قال فمن عفي له من أخيه شيء قاتل أم لا قاتل، هذا رجل ربما قتل أباك أو قتل أخاك، لكن الآن أنت تتعامل معه ما زالت الأخوة موجودة، هل يجوز لك أن تكفره؟ لا، ما يجوز لك أن تكفره. إذن هذا جاني، نعم، ومع ذلك له حقوق. إذن فما يعامل به السجين في بعض السجون من الضرب يعني والغلظة، هذا ليس صحيح، واضح، هو جاني نتعامل معه بما يتناسب مع جنايته، ولا يجوز لنا أن نتطاول على عرضه ونحو ذلك. طيب، الكرم والصمت يعني هذا من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة. فما هو الكرم؟ ما هو الكرم؟ ما هو الكرم؟ هذا عرفناه في تعليم المتعلم. إذا قلنا مثلا إعطاء الشيء قبل أن يطلب، شخص طلب منك خبرا تعطيه ويقال عن ذلك كرم. إذا ما هو؟ إذا احتاج إلى ضابط، ما هو الكرم؟ إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، واضح، هذا هو الكرم، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، هذا هو الكرم. طيب، يقولون والكريم هو الذي يبادر بالنوال قبل السؤال، الكريم هو الذي يبادر بالنوال. إيش معنى بالنوال؟ بالعطاء قبل السؤال، واضح، هذا كريم، لكن الذي يسأل هذا يعني فيه كرم، لكن أشد أعلى منه أن يكون الإنسان أن يبادر بالعطاء قبل السؤال. إذن قال الكرم، والكرم هذا خلق من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الشرع، وضده البخل، عندنا ضده البخيل، ضده البخل، والبخل هذا من الصفات المذمومة عند العرب، يعني ممكن يتنازلوا عن أي شيء عن خلق سيء إلا خلق البخل. ولذلك بعض العلماء يقول لو رأيت رجلا صالحا في الصف الأول يصلي ويصوم ويفعل كل شيء وهو بخيل، لا تزوجه، واضح. والبخل هذا مما يأمر به إبليس على أحد التفاسير، بعضهم يقول في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بعضهم فسر الفحشاء بأنه البخل، يأمرك بأن تكون بخيلا. فالأصل في الإنسان أن يكون كريما، هذا هو الأصل، ولا يكون بخيلا. البخيل يكره الناس، ما يكره الناس يعني دائما، والبخل له صور كثيرة جدا، ما في داعي للذكر، واضح. إذن الإنسان ينبغي له أن يتصف بصفة الكرم، أن يتصف بصفة الكرم، ولا يعني الكرم أن تكلف نفسك فوق طاقتها، واضح. ولنا في إبراهيم عليه السلام قدوة، إبراهيم الآن جاء إليه ناس، ما قال لهم تغديتم أم لا، هل قال لهم ذلك؟ ما قال لهم، مباشرة طبخ، بل ذهب إلى عجل، العجل يقول أجمل أنواع اللحم، ليس بقرة كبيرة لحمها ما ينضج إلا بعد، وإنما أتى بعجل سمين حنيذ، وقربه إليهم، ما قال لهم تعالوا، لا، قربه إليهم ثم قال ألا تأكلون، واضح. بعد ذلك علم أنهم ملائكة، ما قال لهم أتعبتموني، لماذا لم تقولوا ملائكة من البداية لا، واضح. فأنت هكذا ما تأتي يعني شخص وتقول له لا، الأصل أنك تعطي الشخص، تستقبله تضيفه، أكل ما أكل هذا شيء آخر، واضح. إذن لا بد للإنسان أن يتصف بصفات الكرم. بل يقولون الشافعي كان يقول كلام جميل، الشافعي يقول تستر، تستر تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. واضح؟ يعني أنك تعطي، فإذا كان الإنسان فيه عيب فبسبب كرمه هذا الكرم يغطي عنك عيوب كثيرة. واضح؟ يقول تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أما إذا كان الإنسان يعني ذميما، إذا عنده يعني شوكولاتة يغلق الغرفة ويأكل لوحده ويخفي القرطاس إذن هذا الكرم. والحديث عن الكرم هذا حديث كبير، حديث طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا أبدا، ما قال لا، يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم لا حد له. يعني فين بغي الإنسان أن يتصف بهذه الصفة؟ الصمت. ما هو الصمت؟ أي السكوت. سؤال، هل السكوت عبادة؟ ها؟ السكوت ليس عبادة أبدا. واضح؟ ليس. يعني الآن تتعبد لله، أنا أتعبد لله بأن أكون ساكتا؟ لا، إلا إذا كان سكوتا. إذن السكوت عبادة لذاته؟ لا، ليس عبادة لذاته. لكن إذا كان عن باطل أقول لك اسكت، وإلا فالسكوت الأصل أنك تذكر. ها؟ الأصل أنك تذكر. إذن السكوت ليس عبادة. ما يأتي شخص ما أكلم الناس عبادة، لا نقول هذه ليست عبادة. واضح؟ إذن نفرق بين السكوت عن السكوت عن الباطل، نعم، لكن السكوت لذاته، الصمت لذاته عبادة. إن قلت عبادة قلت لك هات الدليل. واضح؟ في دليل على أن من سكت خمس دقائق فله كذا، ومن سكت يوم فله كذا، ما في أي شيء. واضح؟ إذن الصمت ليس عبادة لذاتها، ومن ظن أنه عبادة أو قال أنه عبادة مقصودة لذاتها فقد أخطأ. سكت عن قول الباطل، هل يؤجر؟ الآن سلم من الإثم، لكن له أجر على سكوته؟ لا، سلم من الإثم، لكن نستطيع أن نقول له حسنة؟ لا، ليس له حسنة. واضح؟ سكت عن باطل، هذا ابتعد عن الإثم. واضح؟ الأصل أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الكرم والصمت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، مر معنا ترجمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قوله من كان يؤمن دليل على أن هذه الأعمال التي تذكر في هذا الحديث من الإيمان، والإيمان له مكملات، له أركان وله شعب وله مكملات، والإيمان له نواقص وله نواقض، له نواقض تنقضه وله نواقص تنقصه. إذن من كان يؤمن، إذن عندنا قاعدة كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة، كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة. هذه يمكن أن تكتب. قال الله عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن الشكر عبادة، كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة. إذن من كان يؤمن، نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قلنا لماذا يذكر بالله واليوم الآخر؟ دائما الاقتران بالله، الإيمان بالله واليوم الآخر، يقول لأن الإيمان بالله هو المبدأ يعني البداية، واليوم الآخر هو النهاية. فإذا استشعر الإنسان بدايته ونهايته يعني حثه ذلك على العمل. إذن من كان يؤمن بالله، واضح، مر معكم الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده ربوبيته أسمائه وصفاته، مر معنا. واليوم الآخر أي اليوم الذي لا يوم بعده، وقلت لكم اليوم الآخر يبدأ من سكرات الموت إلى أن يدخل الإنسان الجنة أو النار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، إذن ليس الأصل الصمت، فليقل، إذن الأصل القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل، لماذا لم يقل فليعمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لماذا لم يقل فليعمل؟ لماذا بدأ بالكلام؟ لأن الكلام سهل، الكلام سهل، أن ينطق الإنسان بكلمة توبق دنيا وأخرى هذا سهل واضح، والكلام قد يؤجر الإنسان عليه، بل أعظم الأعمال هو الذكر واضح. قال الله عز وجل فجزاهم الله نعم فجزاهم بما في سورة نعم فأثابهم الله بما قالوا، فأثابهم الله بما قالوا، إذن القول له أهميته، إذن فذكر القول لسهولته وليسره. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، وقوله فليقل خيرا نكرة، أي أي خير، أي خير. الخير قد يكون أمر بمعروف نهي عن منكر، قد يكون الخير كلمة التوحيد، قد يكون الخير قراءة القرآن، قد يكون الخير مراجعة العلم، قد يكون الخير تسلية مصاب، تسلية مصاب، قد يكون الخير قول الخير للغير. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا هذا عموم، ومر معنا في القاعدة السابقة ما جاء في الشريعة مجملا ولم يبين فهذا من مقاصد الشريعة. هنا قل خيرا ما تريد، ما تريد من خير، بشرط أن يكون خيرا. إذن فليقل خيرا أو ليصمت، يعني إن لم تقل الخير فاسكت، اسكت. وهذا يفسر لنا حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. قبل أن تتكلم انظر هذا الكلام فيه خير أم لا، إما أن يكون فيه خير أو يكون فيه شر أو لا خير ولا شر. إن كان فيه خير تكلم، إن كان فيه شر لا تتكلم. إن لم يكن هذا ولا هذا انظر هل هو أمر يعنيك أم لا، إن كان أمر يعنيك فتكلم، لا يعنيك إذن اسكت. إذن فليقل خيرا أو ليصمت. واللسان هذا آفاته عظيمة، ومر معكم إذا تذكرون في الرسالة الجامعة من أنهم ذكروا اللسان آداب اللسان وذكروا له آفات، والغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين يذكر آفات اللسان كثيرة، فمن آفات اللسان الغيبة والنميمة والكذب والكثير جدا، واضح شهادة الزور فله آفات كثيرة. طيب ويقولون الإنسان قد يسقط، قد تتعثر رجله فيسقط وتنكسر قدمه ثم يشفيها الله، أما سقوط اللسان هذا لا جابر له. واضح. بعضهم يقول يموت الفتى من عثرة من لسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، قد يتعثر في رجله ولا يموت تنكسر لكن في لسانه، فعثرته من فيه، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على مهله، تبرأ يعني بعد أيام، لكن عثرة اللسان. بل بعضهم يقول كم من قتيل نسيت البيت، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الأعداء، يعني الأعداء كانوا يهابون لقاءه لشجاعته، لكنه نطق بكلمة، هذه الكلمة كانت سببا في قتله. طيب بل يقولون بعض الشعراء قتل بسبب لسانه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا كان شاعرا دائما يذم الناس، قال له يعني بمعنى كلامه سيقتلك لسانك، وفعلا قتل. إذن قال فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر كرره للتأكيد فليكرم جاره، إذن دليل على أن إكرام الجار هذا من الإيمان، هذا من الإيمان. طيب فليكرم جاره، الإكرام واضح قلنا هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، ولا يلزم فيه التكلف، لا يلزم فيه التكلف. شخص جاء إليك وأنت تحضر له ما يعني ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، وقلنا إذا سقطت، إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة. طيب نعم فليكرم جاره، ما هو ضابط الجار؟ ده طيب 40 بيتا، إن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ ها طبعا بعضهم قال 7 أبيات وبعضهم قال 40 وبعضهم نقول لم يوجد دليل في الشرع، فعندنا قاعدة ما لم يحدده الشرع يحدده العرف، واضح، وكل ما جاء ولم يحدد في الشرع فبالعرف احددي، تمام؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذا عندنا قاعدة: ما لم يحدده الشرع يحدده العرف. ما هو ضابط الحرز؟ من سرق من حرز، ما هو ضابط الحرز؟ العرف. ما نستطيع العرف، واضح. ما هو ضابط نفقة الزوجة؟ العرف. التواصل مع الوالدين؟ العرف، واضح. هذا كله راجع إلى العرف. ما هو اللباس الذي يحل والذي لا يحل؟ هناك قواعد شرعية لكن الأصل فيه العرف. إذن قال: فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. طيب ما حكم إكرام الضيف؟ واجب، يعني أنا إذا جئت إليك تكرمني وجوبا، وإذا لم تكرمني آثم. ذهب بعضهم إلى الوجوب، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، وبعضهم فصل فقال: في المدن لا يجب، في فندق وفي مطاعم وفي كل شيء، واضح، لا يجب، لكن في القرى يجب. والدليل على ذلك: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، واضح القصة. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأن الآن في قرية، القرية ما في مطعم وما في مكان للمأوى، فيجب على أهل القرية أن يكرموه. فإن لم يكرموه ووجد الرجل هذا طعام لأحدهم، جاز له أن يأخذه أم لا؟ جاز له أن يأخذه. أما في المدينة لا، ما أقول الآن يجب عليك الإكرام، ما أكرمتني، دخلت إلى السكن وأخذت شيء من الطعام، يصح؟ كيف هذا سارق؟ أنت تقول الآن واجب. إذن نفرق. إذن إذا كان في القرى فيجب، أما في المدن فلا. طيب، فلا يجب. ثم كم المدة؟ يوم واحد وجوبا، وثلاثة أيام هذا للإكرام، أما ما زاد على ذلك فهو صدقة ليس إكرام. انتقل من الإكرام إلى الصدقة. وينبغي للضيف بعد ثلاثة أيام ينطلق، ما يقول: والله ما شاء الله، طعام موجود، كل شيء موجود. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: لا ينبغي للرجل أن يمكث عند المضيف، قال: لئلا يحرجه. الرجل هذا عنده عمل، يريد أن يسافر، يريد أن تجئت الآن، وبعضهم هكذا نوم وأكل، نوم وأكل، لا. إذن ينبغي الإنسان أن يكون خفيفا، وكلما كان الإنسان خفيف أحبه الناس. لكن يأتي ثقيل، بل بعض ضيف يقوم حتى يعني البطانية، ما يقوم ينظف البطانية، لا، الرجل سيأتي. يعني أنت الآن هو ضيف ليس زوجة، ها، فإذا به كل شيء يفعله هذا، لا. إذن فليكون الإنسان خفيف، كلما كان خفيفا كلما أحبه الناس. طيب، هذا الحديث نستفيد منه عدة مسائل. المسألة الأولى الصمت، القاعدة الأولى: الصمت خير من الكلام إلا في الخير. الصمت خير من الكلام، يعني إذا كان كلام فارغ أو صمت، أيهما أفضل؟ الصمت إلا في الخير، فالكلام فيه خير. قاعدة يقولون هكذا النووي، يقول يذكر هذه الفائدة، نحن نجعلها قاعدة. قال: السكوت في وقته صفة الرجال، السكوت في وقته صفة الرجال، والنطق في موضعه من أشرف الخصال. السكوت في وقته، يعني هذا وقت ينبغي أن تسكت فيه. إبليس يقول لك تكلم، أنا يعني شخص قد يأتي يغضبك، فإبليس يقول لك رد عليه، لا، تسكت في وقت الناس ينتظرون أن تتكلم، هذا من صفة الرجال. إذن السكوت في وقته، انظر، في وقته ليس دائما، في وقته المناسب. السكوت في وقته صفة الرجال، والنطق في موضعه من أشرف الخصال. النطق في موضعه من أشرف الخصال. قاعدة ثالثة: الساكت عن الحق شيطان أخرس. هذه قاعدة، ساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق، واضح؟ والناطق بالباطل شيطان ناطق. إذن عندنا شيطان ساكت وشيطان ناطق. القاعدة الرابعة، لا ينبغي للإنسان أن يخرج من كلامه إلا ما يحتاج إليه، لا تخرج من كلامك إلا ما تحتاج إليه. لماذا؟ عمر قال: من أكثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه كثر سقطه، ومن كثر سقطه يعني نزل من أعين الناس. لذلك لا يكثر الإنسان من الكلام. لكن انظر، ما يأتي شخص يأتي عندك ضيف وأنت تسكت ما نتكلم، لا، هذا وقت ينبغي الكلام، واضح؟ طيب، نستفيد منه قاعدة فقهية مهمة: لا ينسب لساكت قول. هذه قاعدة فقهية، لا ينسب لساكت قول. أنا قلت لعلوي، هذا الهاتف لعلوي، واضح؟ فأنا أخذت هاتف علوي، قلت له: علوي، أنا أخذت الهاتف ثم بعت الهاتف، هل معنى ذلك أن علوي وافق على ذلك؟ لا. لماذا؟ أنا أقول هو أصلا هو سكت. فأنت تأتي وتقول قاعدة: لا ينسب لساكت قول. لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، نقيدها بالقاعدة التي تأتي بعد، وهي: السكوت في معرض البيان بيان. السكوت في معرض البيان بيان. أنا أقول القاضي يقول للمتهم: طلقت زوجتك، فيسكت. إذن طلقها أم لا؟ طلق، هذا في معرض البيان، واضح؟ إذن السكوت. وكذلك إذا قال الأب لابنته: تريدين الزواج، عبد الرحيم جوما جاء، فهي تسكت، واضح؟ رضا، واضح؟ إذن السكوت في معرض البيان بيان، واضح؟ طيب، قاعدة: الحقوق تتفاوت بحسب أسبابها. هل إكرام الضيف كإكرام الجار؟ لا. وكذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو يصمت. هل هذه الحقوق على مرتبة واحدة؟ لا. إذن قاعدة: الحقوق تتفاوت بحسب أسبابها. وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم في درس أصول الفقه أن الحقوق تنقسم كم؟ أربعة أقسام: حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى، خالصة لله، حقوق خالصة للعبد، حقوق للعباد ولله والأغلب أنها لله، حقوق للعباد ولله والأغلب أنها للعبد، واضح؟ ومن فقه الحقوق علم كيف يتعامل، فليست الحقوق بمرتبة واحدة. قاعدة: فرق بين النفي المطلق ومطلق النفي. هنا قال الله عز وجل، نعم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، نعم، من كان يؤمن، هنا النفي، نفي الإيمان، هل هو نفي الإيمان مطلقا؟ لا، واضح؟ إذن نفرق بين النفي المطلق ومطلق النفي. الحديث هذا نفي مطلق أو مطلق النفي؟ مطلق النفي، واضح؟ مطلق النفي، مطلق النفي. طيب، قاعدة، هذه قاعدة استفيد منها: من كثر كلامه كثر خطأه. قاعدة: من كثر كلامه كثر خطأه. مر معنا القاعدة هذه السابقة، وهي: كل عمل علق على الإيمان فهو عبادة، هذه مرت معنا. ما لم يحدده الشرع يحدده العرف، هذه مرت معنا. طيب، هل هناك سؤال؟ هل هناك سؤال أو فائدة؟ لا ضرر ولا ضرار، لكن من أين؟ ممكن فليقل خيرا أو ليصمت، إذا كان النطق بالباطل فاترك الضرر، ممكن سيأتي معنا، ممكن. من أين أخذنا؟ أحسنت. إذن لكل مقام، قد يستدعي المقام الصمت وقد يستدعي المقام الكلام، أحسنت. طبعا نستفيد من هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فليكرم جاره. الجيران على كم أقسام؟ على ثلاثة: إما جار مسلم، جار ومسلم وقريب، كم له حقوق؟ ثلاثة. وإما أن يكون جار قريب لكنه ليس مسلم، حقين. وإما أن يكون جارا فقط. واضح؟ إذا عندنا الحقوق تتفاوت أم لا تتفاوت؟ سبق معنا حكم إكرام الضيف ونحو ذلك، وهذا قد مر معنا، ومر معنا حق الجار. حق الجار عظيم جدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يجعله وارثا. عفوا، النبي عليه الصلاة والسلام يحكي أن جبريل قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعله وارثا. هذا شيء عظيم جدا، لذلك ينبغي الإنسان أن يراعي حق الجار. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا طبخت مرغة فأكثر ماءها وتعاهد الجيران، ما تعطيهم لحم، أعطيهم قليل مراق، أعطيهم كذا. واضح؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف الإنسان يتعامل مع الجار، حتى وإن أساء إليك الجار فينبغي الإنسان أن يتلطف معه. ويذكرون قصة، أحدهم يعني يقولون كان عنده بقرة وكان يعطي جاره من لبنها، فيوما ما اختلفوا، يوما ما اختلفوا، فقال له: انظر، أنا اختلفت أنا وأنت، اللبن لم يدخل في الاختلاف، اللبن يبقى كما هو. فالرجل تعجب من هذا فقال: والله سأحمل أنا اللبن إلى بيتك. أنا الرجل الآخر صاحب البقرة. فانظر، إذن لا تقطع الحبال، إن اختلفت مع شخص إياك أن تقطع جميع الحبال. يوما ما سترجع، يوما ما إذا أردت أن ترجع تريد يعني تربط هذه الحبال من جديد، أنت الذي قطعتها بنفسك. لا، معاوية كان يقول: اجعل بينك وبين الناس شعرة، إذا رأيتهم يشدوا أنت لا تشد حتى لا تنقطع، وإذا رأيتهم يقربوا حاول أن تشد. واضح؟ لأن الناس هكذا، إذا قربت منهم كثير ربما يعني لا يراعون حقوقك. واضح؟ وإذا ترفعت عنهم يكون يعني فيه بعد ما بينك وبين الناس. والإنسان يكون فقيه، هناك من الناس من تتعامل معه يعني أنت وهو في رقم واحد فقط، يعني بينك وبينه ألف، يكفي أن نجتمع في رقم واحد. وهناك من الناس خمسة، وهناك من الناس عشرة، وهناك من الناس من تكون أنت وهو في جميع المراتب. فلذلك الإنسان هو يفقه مع من يتعامل، لأن هناك من الناس من تتمنى أن لو يعني لو استمرت العلاقة بينك وبينه السلام عليكم، لكن كلما زادت العلاقة كلما ضاع من حقك شيء. واضح؟ فلذلك الإنسان يكون فقيها عندما يتعامل مع الناس، وهذا لا يصل إليه الإنسان إلا بعد التمرس وبعد أن يذوق مرارة الشيء. واضح؟ لأنك لا تدرك الناس كيف هم. كلما تمرس الإنسان التعامل مع الناس نقول يستطيع بعد ذلك يحصل على فراسة. لذلك الإمام الشافعي كان يعني متفرسا، عنده فراسة، يعرف هذا فلان كذا هذا فلان كذا. واضح؟ يعرفون مثل هذا، وهذا مذكور في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، الذي يعرف، يعرف هذا، يعرف الناس وكذا، يعرف بتعاملاتهم. واضح؟ هذا حتى تلاحظونه يدرسونه مثلا في من يدرس في علم في الشريعة، أنتم تدرسون علم النفس الإجرامي والمدرس تربية علم النفس التربوي، حتى يعرف كيف تعامل هذا وكيف يتعامل مع هؤلاء. طيب من يزيد على ذلك؟ نأخذ حديث قبل الوقت. من أين؟ أحسنت، إكرام الضيف لا يسقط، كون الإنسان ما قال إذا كان بخيلا تكرمه بحسب الاستطاعة. نعم، قد مرت معنا هذه القاعدة. نعم، أحسنت. أحسنت، الميسور لا يسقط بالمعسور. أحسنت، العمل المتعدي، وهذه قاعدة، هذه قاعدة تأتي معكم في القواعد الفقهية، العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، لكن ليس على إطلاقه. طيب، العمل المتعدي. أحسنتم، هنا قواعد كثيرة، لو أردنا أن نقف مع كل حديث نستخرج قواعد، لكن كنا نستخرج أهم شيء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تغضب. المؤلف رحمه الله عنون لهذا الحديث لا تغضب. طيب لماذا لا تغضب؟ ما العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق؟ قد تكرم الآخر بعد أن تكرمه يقول ربما يقول لك ما هذا أنت ما الذي فعلت؟ ما الذي فعلت؟ أعطيتني شيء يعني خلاص يعني أكلتني أكل وعجيب أنا أكرمتك المفترض أن يعني أن تشكرني على هذا الإكرام، لكنه يقابل الإحسان بالإساءة. وهكذا تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للمرأة الزوجة تقول ما رأيت منك خيرا قط، يغضب الإنسان أم لا؟ يغضب الإنسان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب. الصمت الآن، الغضب قد يجعلك تغضب، أنت الآن تصمت وغيرك يشتم ويأتي وربما يشتمك بشتم كثير، لا تغضب، دعه اسكت. واضح؟ إذن السكوت والكرم لهما لوازم، لهما لوازم، فيحاول الإنسان أن لا يغضب. إذن لهما علاقة، هذا الحديث له تعلق بما سبق. تلاحظ بعضهم هكذا، بعضهم ربما يأكل من مائدتك بعد أن ينتهي، بعد أن ينتهي يعني كما نقول يعني لئيم، لئيم الطبع، فإذا به يذهب إلى الآخرين ويقول ما فعل شيء، أعطاني الأكل والله لكن أكله لا جيد ولا عجيب. هذا رجل ربما أعطاك ما عنده ويعني حاول أن يكرمك بما عنده، فإذا بك تقول عنه وعنه، وهذا ليس من خلق المسلم أبدا، ليس من خلق المسلم أبدا. إذن النهي عن الغضب، النهي واضح، معنى النهي هو ما أمر به، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. عن الغضب، ما هو الغضب؟ من خال ليس دائما الغضب، الغضب هو غليان القلب، الغضب هو غليان القلب، غليان القلب. طيب نعم، نقول المعاني في بعض أوقات لا تفسر، لكن في بعض أوقات قد تفسر بأسبابها وما يترتب عليها. طيب الغضب يقولون هو، لكن لا بد أن نعلم شيء هذا تستفيدونه حتى في العقيدة، عندنا معنى كلي ومعنى إضافي، معنى كلي ومعنى إضافي، مر معكم حتى في المنطق. معنى كلي، أنا عندما أقول لك المعنى الكلي، المعنى الكلي موجود في الذهن أم في الخارج؟ في الذهن. الخارج بحسب ما يناسب. الآن أقول لك مثلا، هذا حتى بعض الأشاعرة وغيرهم لا يرون أن المعنى الكلي هو الموجود في الخارج، لا، أنا عندما أقول لك يد يد يد هذا معنى مفهوم في الذهن، صح؟ طيب الباب، الباب له يد أم لا؟ الباب له يد أم لا؟ ماذا تسمي هذه؟ يد. طبعا اليد في اللغة، إذا ذهبت إلى اليد في اللغة، ما هي اليد في اللغة؟ ما كانت مقبض أو مقبض، واضح؟ ما كانت مقبض، هذا مقبض أو نعم مقبض أو مقبض، واضح؟ هذه اليد في اللغة، واضح؟ إذن حتى الإبريق، عندما تأخذ الإبريق نقول هذه يد، واضح؟ إذن هذه، هذا في اللغة. إذن لكن في الواقع كما نقول الماء صدق، يختلف أم لا؟ لو قلت المعنى الذي في عقلك، المعنى الذي موجود في العقل هو معنى واحد، إذن يد الفيل ويد النملة ويد النحلة ويد الإنسان شيء واحد، لا لا يمكن هذا. لكن عندما قلت لك يد، قلت لك يد الفيل، مباشرة تصور في ذهنك يد تناسب الفيل، يد النملة، واضح؟ وهكذا. إذن نفس الكلام هنا، عندما نقول غضب هذا غليان القلب، هذا في حق العبد، لكن في حق الله عز وجل لا، غضب يناسبه. لماذا؟ عندنا قاعدة، تصور الصفة ينشأ عن تصور الذات، وهل تصورت الذات؟ هل تصورت ذات الله؟ إذن لا يمكن أن تتصور الصفة، لكنك تتصور المعنى الكلي أم لا؟ نعم نتصور معنى الكلي، واضح؟ إذن فرق بين تصور المعنى الكلي وبين المضاف عندما تضيف، واضح؟ هذه قاعدة عظيمة جدا، واضح؟ حتى ذكر الخطابي وغيره مثلا. أسألكم سؤال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما موسى قال لآدم وخلقك الله بيده، خلقك الله بيده، طيب هذا له خصوصية أم لا؟ إذا قال قائل لا اليد هذه ليس لها خصوصية، إذن نقول ما الخصوصية؟ السماء خلقها الله، والأرض خلقها الله، وآدم خلقه الله، وأنت خلقك الله، إذن لا يوجد فرق بينك وبين آدم. لكن لما قال خلقك الله بيده، إذن هذا معنى خاص، واضح؟ إذن نفرق بين المعاني، المعنى الكلي في الذهن والمعنى الخارجي. المعنى الكلي في الذهن هذا معنى كلي، معنى كلي، واضح؟ معنى كلي. إذا قلت لك يد، طبعا في بعض الأوقات قد نستخدم مصطلح يغلب على اللفظ. إذا قلت لك تصور في ذهنك يد، مباشرة أنت ماذا ستتصور؟ هذه اليد. لماذا؟ لأنه كثر معناها، واضح؟ لكن هل هذا اليد هو المفهوم كاملا؟ لا. لذلك بعضهم يقول إذا أثبتت لله يد إذن يستلزم منه التشبيه، نقول له لا، لكن أنت تصورت معنى، تصورت المعنى في الذهن هو نفسه المعنى الموجود في الخارج، وهذا غير صحيح، واضح؟ هذا غير صحيح، واضح هذا أم لا؟ إذن فرق بين المعنى الذهني الكلي وبين المعنى الموجود في الخارج. ما الذي أوصلنا إلى ذلك؟ تعريف الغضب، واضح؟ طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا، مر معنا ترجمة أبي هريرة، أن رجلا، هذا يسمى في علم الحديث بالحديث المبهم. المبهم، المبهم هو رجل لا نعرف يعني من هو، إما مبهم في السند أو مبهم في المتن. ما الذي يؤثر في الحديث صحة وضعفا، الإبهام في السند أم في المتن؟ في السند. أما في المتن لا يضر، واضح؟ لا يضر. لكن العلماء اهتموا بالبحث عن المبهمات، والمبهمات في الحديث ما أتت؟ ها؟ لا، ومبهم ما فيه راو لم يسم، صح؟ لكن تلك والمدرجات في الحديث، ها؟ مبهم، ما نعرف من هو رجل. ما؟ لا، لا، الإبهام قد يكون لأسباب، الإبهام قد يكون لأسباب، واضح؟ فمثلا حديث، مر معكم حديث ذو اليدين، هذا مبهم صح أم لا؟ لكن العلماء يذكرونه، مر معنا أنه الخرباق، واضح؟ وكذلك الرجل الذي جاء وجلس والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له قم فصلي، مر معكم في عمدة الأحكام، فمن هو؟ يلا، هو سليك الغطفاني. قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه نستفيد منه، نستفيد منه طلب العلم. تخيل رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هات نكتب لك ورقة ورسالة وطويل أريض، لا تغضب، هذه الوصية، واضح؟ إذن أهمية طلب العلم وأهمية الرحلة في طلب العلم، سافر من مكان إلى مكان حتى يطلب وصية. أن رجلا قال للنبي، وفيه كذلك دليل على أنك إذا ذهبت أن تبحث عن وصية أو تبحث عن نصيحة تنظر الرجل الصالح، ما تذهب إلى رجل سيء تقول له انصحني، سيقول لك تعال انصحك، تعال عندي. إذن فيه دليل على أن الرجل يتخير الرجل الصالح. الآن وجد صحابة أم لا؟ لا، لكنه ذهب إلى الأصل، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني. إذن فيه دليل على تتبع الإنسان إذا أراد نصيحة وإذا أراد مشورة أن يذهب يبحث عن الرجل الصالح. رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم قال، أي قال الرجل أوصني. ما هي الوصية؟ ما هي الوصية؟ الوصية هي العهد إلى الشخص بأمر مهم. الوصية لا تكون إلا بأمر مهم، إذن هي العهد للشخص بأمر مهم، العهد إلى الشخص بالأمر المهم. قال أوصني، قال أي النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. إيش معنى لا تغضب؟ يعني ما يغضب؟ معقول إنسان ما يغضب؟ ها؟ إذن ما المراد لا تغضب؟ هذا ماذا نسميه أصول فقه؟ دلالة اقتضاء. لا تغضب، هل المراد لا تغضب أبدا؟ هذا لا يمكن، لأن الإنسان لا يكلف بذلك. ما أغضب، هذا أكيد أنا سأغضب، أنا بشر أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام غضب أم لا؟ إذن هذا شيء بشري. إذن ما المراد لا تغضب؟ أي إما أن نقول لا تتعرض لأسباب الغضب، أو إياك أن تنفذ أسباب الغضب. واضح؟ إذن لا تغضب أي لا تقع في أسباب الغضب. إذن هناك لفظ محذوف، هذا دلالة الاقتضاء. واضح؟ أما إذا قلت لك لا تغضب، هذا لا يمكن. كما أقول لك لا تجوع، هذا ما يمكن. لا تشبع، لا تأكل، لا، هذه أشياء فطر عليها الإنسان، والإنسان إنما يخاطب بما في استطاعته. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي لا تأتي أسباب الغضب. يعني أنا أعرف مثلا لو فتحت الهاتف سيراسلني شخص سيغضبني الآن، لا، ليس الوقت الآن. لا تفتح الهاتف لأنك ستغضب، سترد برسالة، ربما تتصل وتشتم زوجتك، الطعام ما جيد، خلاص طيب ما جيد، شبعان اليوم، خلاص تترك. لكن إياك، ها، هذا طعام، هذا طعام، ثم واضح وهكذا. أحدهم قال هكذا، صحيح، أحدهم قال أكل، تخيل، انظر كيف المشكلة طويلة، أكل فقال هذا الأكل ناقص ملح، ما تعرفي تطبخي؟ فقالت له إذن أمك تعرف تطبخ؟ فقال يعني تتهمني، بل أمك لا تعرف تطبخ لأنها ما علمتك. الآن دخلت الأم ودخل، ثم بعد ذلك مشكلة، ثم إلى أن وصل إلى الطلاق. قال وليتني قلت لها ناقص ملح، ممكن قليل ملح، انتهى الأمر. إذن الإنسان إياك أن تتعرض لأسباب الطلاق. شخص اختلف مع زوجته يحاول أن يبتعد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا للتخفيف من الغضب. من الوسائل إزالة الغضب، واحد الاستعاذة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلين يعني يتقاتلا، فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لا أذهب الله عنهما ما يجدن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين أن يتوضأ. ثالثا أن يغير جلسته، كان واقفا يجلس، واضح، أن ينتقل يخرج من الغرفة، واضح، هكذا. إذن الإنسان يحاول، والدك غضبان ما ترد عليه، ليس وقت رد الآن، إذا انتهى ثم بعد ذلك سيهدأ الأب، ثم بعد ذلك توضح له. لكن إياك أن تأتي. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي لا تتعرض لأسباب الغضب، أو لا تنفذ أسباب الغضب. غضب، الغضب يستدعي طلاق الزوجة، لا، لا تغضب، اترك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ إذن فهذا النهي عن الغضب. ويقول أن الغضب هذا مهلك للجسم حسا ومعنى. الرجل الذي دائما يغضب هذا إما بواسير أو كذا، أو يكون عنده أمراض. لكن الإنسان ما في شيء، يعني يحاول، صحيح الإنسان ليس يعني نقول حيوان لا يتأثر، نعم يغضب لكن يحاول أن يبتعد. انظر قصة عجيبة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قتل عمه حمزة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليه قال لم أصب بمصيبة أكثر من هذه، جاء وحشي القاتل، جاء وحشي مسلما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، يعني حاول ألا أريد أن أتذكرك، لأني لو تذكرتك أنا بشر، أغضب أم لا أغضب، حاول أن تبتعد عني. واضح؟ انظر الآن هذه وسيلة، لذلك الإنسان يبتعد، حاول أن يبتعد عن أسباب الغضب. غضبت من صديق لا يلزم أن أجلس معه، خرج قليلا ثم أرجع. لكن للأسف البعض مثلا غضب 1% ثم يقول يلا نزيد، ثم يأتي العناد. هذا لا، هذا الآن يتوسع يتوسع يتوسع الشيء، لكن يحاول الإنسان أن يضيق أسباب هذا الغضب. واضح؟ طيب فقول النبي عليه الصلاة والسلام تغضب هذه وصية عظيمة جدا جدا جدا. طيب هذا الحديث له فوائد عظيمة جدا، منها الإنسان يخاطب بأثر طبائعه، بمعنى الآن أنت تخاطب بالشيء الذي فطرت عليه، لا أنا ما أكلف. سؤال: رجل يحب الزركشي تزوج امرأتين، فهو يحب فاطمة أكثر من حب صفية، يحبها، نقول له لا، لابد أن تعدل في المحبة، ها؟ يقول هذه محبة قلبية ما أستطيع. نقول له عليك أن تعدل بآثارها، واضح؟ الآثار يجب عليك أن تعدل، لكن المحبة القلبية هذه ليست لك. إذن الغضب، لا، هذا الغضب شيء طبيعي، لكن أنت منهي عن آثاره، واضح؟ إذن الإنسان قد يخاطب بآثار طبائعه، أما الطبائع هذا شيء طبيعي، أنا أحب هذه الزوجة أكثر من غيرها، أحب هذا الولد أكثر من غيره، هل أعطي هذا الولد هدية خلافا لإخوته؟ لا، هذا سيسبب ربما التحاسد والبغضاء بين الأخوة. لا، أنا أحب هذا الولد أكثر من غيره، لكن أثر المحبة، هذه المحبة أنا لست مخاطما بها، فهذا الولد أقرب إلى قلبي من هذا الولد، لكن يجب علي أن أعدل هذا الولد وهذا الولد، أعدل بينهما، واضح؟ إذن الإنسان مخاطب بآثار طبائعه، واضح؟ طيب عند الغضب قاعدة، عند الغضب تظهر معادن الرجال، يعني تريد أن تعرف هذا صديق أم لا، حاول اغضبه، فإذا رأيته غضب وأخرج العيوب السابقة والعيوب قبل يعني من عام 1990 وكذا، اعلم أن هذا الصاحب ما يستحق أن تدخل معه كثيرا، واضح؟ لذلك يقولون معادن الرجال تظهر عند أمرين: عند الغضب، وعندما يتولى منصب. لذلك يوسف: إنا نراك من المحسنين في السجن، وإنا نراك من المحسنين وأنت عزيز. لماذا؟ معادن الرجال لا تختلف، لكن الرجل الذي يلبس لكل مكان وجه هذا صعب التعامل معه. لذلك يقولون معادن الرجال تظهر عند الغضب. إذن قال القاعدة الثالثة: قد يتغير الجواب بتغير المخاطبين. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل لا تغضب، لماذا؟ لأن هذا الرجل كان من طبعه الغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، قال أوصني، قال له لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم من هذا الرجل أنه يغضب، فأوصاه بوصية تناسبه. لكن تأتي إلى رجل ما يغضب أبدا فتقول له لا تغضب، ماذا تريد؟ يموت. إذن الفرق، إذن يختلف الجواب باختلاف العبارات، فالإنسان لا يكون على حالة واحدة توصي هذا الطالب بما توصي به هذا الطالب، لا، هناك وصايا يتفق فيها الناس جميعا، لكن هناك وصايا الناس يختلفون فيها، واضح؟ من القواعد وجوب مراعاة حال المستفتي، وجوب مراعاة حال المستفتي، يعني إذا استفتاك شخص أنت تراعي حاله، واضح؟ ما يأتي شخص مثلا فقير جدا، فقير جدا، ويقول لك ما عندي أضحية، فتقول له شوف الأضحية واجبة، وإذا ما ضحيت أنت آثم، ويجب أن تكون الأضحية من الإبل، يقول لك أنا ما وجدت خبزا، تقول له ما في شيء، ما عندك شيء، هذه قول الجمهور أنها مستحبة. وإذا كان العيد، العيد ليس الأضحية، افرح وأكل ما تيسر، وإذا تحاول أن تراعي ما يخرج من عندك حزين. طيب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. من أين أخذنا هذا؟ البعد عن أسباب الغضب. إذن الذي يبعدك عن الغضب البعد عن أسبابه. طيب قاعدة: كلما كان الكلام والوصية جامعة فهي نافعة، يعني إذا أوصيت شخصا لا تكثر من الكلام. لماذا؟ ستكثر من الكلام فما يدري يأخذ هذا أم هذا أم هذا، لا يدري بداية الكلام من نهايته، ممكن تطيل الكلام معه ثم تقول له الخلاصة كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ حاول هذا. ولذلك لو رأيتم إلى القرآن الكريم تلاحظون يأتي بالخلاصات في نهاية السور، يأتي الخلاصات في نهاية السور أو في بدايتها. مثلا سورة البقرة تتحدث عن ثلاثة أشياء: مؤمن، منافق، كافر. طيب انظر في وسطها: صلاة، صيام، حج، هذا كله من أوصاف المؤمنين، هو تفصيل لمجمل. في النهاية نفس الكلام، في النهاية آمن الرسول بما أنزل، هذا هو الإيمان. ما داخل السورة هو تفصيل لهذا المجمل. ولذلك ينبغي للخطيب إذا بدأ يبدأ بقوة، وإذا انتهى ينتهي بخلاصة أو بقوة، لأن الناس في الوسط ينامون. واضح؟ طيب هذه بعض القواعد التي استفدناها من الحديثين. من عنده زيادة؟ من عنده زيادة أو سؤال أو شيء؟ أحسنت، هذه قاعدة أنا كنت سأذكرها في الحديث 17. نعم، لا هي مذكورة هنا. نعم أحسنت، الدفع أقوى من الرفع، هذه قاعدة فقهية. إيش معنى الدفع؟ يعني أن تدفع الشيء قبل وقوعه أخف بعد وقوعه. طلق زوجته ثم قال، ندم على الغضب، نقول له كنت تدفع الأسباب أسهل. واضح؟ الدفع أقوى من الرفع، يعني بعد أن يقع الشيء لا، لكن حاول أن ترفعه قبل أن يقع، الدفع أقوى من الرفع. وستأتي إن شاء الله تعالى توضيح لهذه القاعدة أكثر في القواعد الفقهية. فقط نحن هنا نحاول أن نربي ملكة الاستنباط من أين استفدنا هنا. إذن هنا النهي عن الأسباب قبل أن تقع، فالدفع أقوى من الرفع. سنت، من يضيف؟ من يزيد؟ من عنده سؤال؟ كيف؟ أنا أعرف حكم معك لكن لا أعرف أمره. في الجامعة. نعم صحيح، هذا يستفاد منها. صحيح، ربما يحصل شيء، بل أنتم تعرفون كما سيأتي معنا حديث وهو الرجل قد يسب أباه، يسب الرجل فيسب الرجل. واضح، لكن الإنسان ما في شيء، يعني يحاول أن يتعدى الإنسان ويعني يتجاوز مثل هذه المواقف. وقلت لكم تظهر معادن الرجال مثل هذه الأحداث، وقد قلت لكم يعني بعضهم مر على رجل فشتمه، فقالوا له ألا ترد؟ فقال ولماذا تعلمنا العلم؟ وآخر قيل له لماذا لا ترد؟ قال فلان يشتمك، قال هي صحيفته يملأها بما شاء. وهكذا. ويقولون يعني أنت مثلا لو أن شخص قال لك يا كذا وكذا وكذا، فأنت إذا قلت له مثل ما قال، الناس لا يفرقون بين المؤدب وغير المؤدب، يعاملونكم سواء. واضح؟ لذلك الإنسان يحاول أن يتجاوز من مثل ذلك. واضح؟ حاول أن يتجاوز من مثل ذلك. أحدهم يعني مر فاصطدم بشخص فقال له أنت حمار، قال لا أنا إنسان ومشى ما في شيء. لكن لو قال له لا أنت حمار وكذا وحصل، لا قال له أنا إنسان ثم مشى ما في شيء. واضح؟ إذن طبعا ولا يعني ذلك أن الإنسان ما يغضب، لا، لكن الغضب له مكانه والكرم له مكانه. فهكذا حتى عندما الإنسان يتعامل مع أولاده، تخيل أنك تتعامل مع أولادك بالغضب بالغضب بالغضب، ستجرئهم على أن يفعلوا أشياء من ورائك. لكن حاول أن لا يكون ذلك، بحيث إذا يعني يرون منك عدم الغضب. فإذا غضبت بمجرد النظرة فقط يهاب، لكن عندما تضربه تضربه خلاص يتحول إلى حمار، لا يفيده الضرب ولا شيء، مباشرة يفعل الشيء وربما يعطيك العصا، تفضل اضرب. تعود على هذا. لا، يحاول الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.